بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الثاني الذي نعقده في شرح كتاب ابن هشام قطر الندى وبل الصدى، واليوم بإذن الله نشرع في دراسة الكتاب. ونحن كما قلنا أيها الأحبة، نحن لن نقرأ المتن فقط، نحن نقرأ شرح ابن هشام على متنه، نحن نقرأ شرح ابن هشام على متنه. لذلك نرجو من الإخوة الذين يتابعوننا على قناة غراس العلم أو على غيرها من ذاك أن يكون معهم الكتاب أثناء المتابعة. ينبغي أن يكون الكتاب بين يدي الطالب، يعلق ويضع خطا أما ويكون معه قلم. أما طالب يسمع درس لا يكون معه قلم يعلق به، هذا ليس طالب علم. طالب العلم يكون دائما معه القلم، حتى لو كان يقرأ الكتاب وحده يكون معه قلم، يضع خطا، يؤكد فائدة، يضع على الهامش تعليق، تنبيه، مراجعة، سؤال. هذا دأب طالب العلم في التعامل مع الكتب أو في التعامل مع الدروس. وحتى لا نطيل، نشرع اليوم بإذن الله تعالى في قراءة هذا الكتاب، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء، تذكرة أبي عمرو وسيباويه والفراء. يعني هو يذكرنا، طبعا هذا من كلام الناسخ، هذا كلام ليس كلام ابن هشام، هو لا يتكلم عن نفسه ويمدح نفسه بهذه الألقاب، وإنما هو كلام النساخ الذين نسخوا شرح ابن هشام، فكانوا يكتبون في مقدمة نسخهم تبجيلا وتعظيما لهذا الإمام. فقال تذكرة أبي عمرو، يعني يذكرنا بذاك التاريخ المجيد، تاريخ أبي عمرو. من هو أبو عمرو؟ أبو عمرو يقصد به أبو عمرو بن العلاء، أحد أصحاب القراءات وأحد رواة لأشعار العرب وكلام العرب، إمام من أئمة اللغة العربية. الإمام هو الإمام أبو عمرو بن العلاء، توفاه الله سبحانه وتعالى عام، يعني نحن طبعا قبل أن نتكلم عن وفاته نحاول بإذن الله أن نلتزم إذا ذكر اسم عالم من علماء العربية أن نعطي لمحة سريعة عنه مختصرة حتى تحصل الفائدة، وحتى تتوسع مدارك الطالب بالاطلاع على أهل العلم وفي وفياتهم ومصنفاتهم وعلاقتهم ببعضهم البعض. فنقول أبو عمرو بن العلاء توفاه الله سبحانه وتعالى عام 54 و100 للهجرة، أحد أئمة القراءات وأحد رواة الشعر العربي وأحد أئمة اللغة، رحمه الله تعالى أبو عمرو بن العلاء. قال تذكرة أبي عمرو، قال وسيباويه. من سيباويه؟ سيباويه غني عن التعريف أيها الأحبة. وسيباويه هنا فائدة، ليس اسم هذا الشخص سيباويه، وإنما سيباويه لقب، وإنما اسمه عمرو بن عثمان، اسمه عمرو بن عثمان. وتوفاه الله سبحانه وتعالى عام 80 و100 للهجرة. وسيباويه كما قلنا لقبه، وقيل في معناها رائحة التفاح، قيل هذا معنى سيباويه، رائحة التفاح. وهو الإمام من كبار أئمة المدرسة البصرية، صاحب كتاب الكتاب، كتابه المشهور في النحو اسمه الكتاب. لذلك في عرف النحاة إذا قيل الكتاب فإنما ينصرف إلى كتاب سيبويه، وأما في عرف مثلا المتفقه إذا قيل الكتاب فإنما المراد به القرآن حتى لا تختلط المصطلحات. إذن تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء. من الفراء؟ الفراء هو الإمام يحيى بن زياد، والفراء هذا لقبه أيضا، الإمام يحيى بن زياد لقبه الفراء، قيل لأنه كان يفري الكلام. ما معنى يفري الكلام؟ أي يصلحه، فهو إمام من أئمة النحو ومن أئمة اللغة، فكان يصلح كلام الناس ويصرفهم عن اللحن، لذلك سمي الفراء. والفراء من أرباب المدرسة الكوفية ومن رؤوس المدرسة الكوفية، بخلاف سيباويه، سيباويه من رؤوس المدرسة البصرية، لكن الفراء من رؤوس المدرسة الكوفية، توفاه الله سبحانه وتعالى عام 800 للهجرة، عام 800 للهجرة. إذن تذكرة أبي عمرو وسيباويه والفراء أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري، فسح الله في قبره آمين، نسأل الله أن ينور في قبره وأن يجزيه عنا خير الجزاء. ماذا قال؟ قال ابن هشام رحمه الله: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله. قوله وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، هذا مصداقه قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما كان العبد شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله يفتح له من البركات في العلم والعمل وصلاح الدين والدنيا والعافية. وحمد الله سبحانه وتعالى وما يتبعه من التعاريف هذا أكثرنا ذكره في الدورات السابقة، فلا حاجة لكثرة التكرار حتى نستغل الوقت. قال: والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها. كتاب أهل العلم بعد حمد الله سبحانه وتعالى انتقل للصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفصح من نطق بالضاد صلوات ربي وسلامه عليه، ووصفه بقال: من مدت عليه الفصاحة رواقها. ما هو الرواق أيها الأحبة؟ الرواق هو السقف الذي يبنى أمام البيت، مثل العريش، السقف يبنى أمام البيت، وهذا كثير في حياتنا العملية نراه، سقف يكون أمام البيت مثل العريش، هذا يسمى الرواق. فهذا نوع من التشبيه الكناية، يتسمى تشبيه بالكناية. من مدت عليه الفصاحة رواقها، شبه الفصاحة بأنها بيت له رواق، مد هذا البيت رواقه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا التشبيه المراد به دلالة تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من الفصاحة، وأنه أفصح من تكلم. قال: وشدت به البلاغة نطاقها، وهذا أيضا تشبيه كنائي، شبه قال شدت به البلاغة نطاقها. ما هو النطاق؟ هو الحزام الذي تربطه المرأة أو الرجل حول خصره. فقوله شدت به البلاغة نطاقها كناية عن أن البلاغة التزمت النبي صلى الله عليه وسلم لزوم النطاق للمرأة، لزوم النطاق للمرأة، فهذا دلالة على تمكنه صلى الله عليه وسلم من الإتيان بجوامع الكلم. ثم قال: المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج. غير ذي عوج، هذه نكت سريعة فقط. عوج، يقولون أيها الأحبة، الخلل والانحراف إذا كان في الأمور المعنوية في الدين في الطريقة يقال عوج. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأما الانحراف والخلل إذا كان في بدن الإنسان أو في الأمور الحسية، ماذا يقولون؟ عوج بالفتح. فهذا الفرق بين العوج والعوج. فالعوج يكون في الأمور الحسية، عوج في الحائط، عوج في المنضدة، عوج في أي شيء حسي بالفتح. وأما إذا كان في الأمور المعنوية في الطريقة في الديانة في الملة، يقولون ماذا؟ عوج. قال: وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين. وعلى آله الهادين، الآل هم يقصد به أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فالآل مأخوذة من الأهل عند الكسائي، ومأخوذة من الأول عند سيباويه، لأن الإنسان يؤول إليهم أي يرجع إليهم في محنهم. فقال: وعلى آله الهادين، فيما يظهر من السياق أن الآل المراد به أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيته. ولكن كثيرا ما نحمل كلمة الآل في المصنفات العلمية وفي المنظومات على من؟ على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة. هكذا يحمل الشراح، شراح المتون والمنظومات والمصنفات، يحملون كلمة الآل التي ترد في المصنفات ليس فقط على أهل البيت بالمفهوم الخاص الشرعي، وإنما يحملونه على كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة، فهم أهله وأنصاره. قال: وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين، يعني بنوا ورفعوا معالم هذا الدين بأوقاتهم وأعمالهم ودمائهم، وشرف وكرم. ثم قال: وبعد، أي وأما بعد، وهذه الواو وبعد هذه نائبة عن أما، التقدير وأما بعد. والتقدير الأصلي أن كما قال ابن مالك في الألفية: أما بعد، أما أماك مهما يكو من شيء وفى لتلو تلويا وجوبا ألفا. فأما بعد التقدير مهما يكن من شيء بعد فأقول هذه نكت محررة. فهذا تقدير السياق. قال وبعد فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى. ما معنى نكت؟ النكت في عرفنا تلك الدعابات، لكن في عرف أهل العلم ليست الدعابات، وإنما النكت هي التعليقات والتنبيهات والتحريرات والحواشي التي توضع على نص معين، فهذه تسمى نكت. مثل نكت ابن الصلاح، نكت على مقدمة ابن الصلاح، أليس هذا اسم كتاب ابن حجر العسقلاني؟ النكت، ما المراد بالنكت؟ الجاهل يظنها مداعبات، وهذا خطأ. النكت هي التعليقات والحواشي والتحريرات التي توضع على متن أو على نص معين. قال فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى. وبينا في الدرس الماضي ما معنى هذا العنوان، قطر الندى وبل الصدى. هذه النكت قال رافعة لحجابها، ترفع الحجاب، كأن هذا المتن قطر الندى وبل الصدى عليه حجاب. جاءت هذه النكت، جاء هذا الشرح من ابن هشام ليرفع عنها الحجاب فتتضح معاني ومعالم هذا المتن. كاشفة لنقابها، وهذا أيضا قريب من المعنى السابق، أن هناك نقاب وهذه الشرح رفع وكشف النقاب فأصفر وجهه. مكملة لشواهدها، تكمل الشواهد التي ذكرت، يعني هو في المتن ذكر بعض الشواهد المعدودة، هو في الشرح أكمل ذكر الشواهد. متممة لفوائدها، تتمم فائدة المتن. كافية لمن اقتصر عليها، وهذا يدل على جلالة هذا الشرح، لذلك قلنا لابد من قراءة شرح ابن هشام وليس فقط الاقتصار على المتن كما يفعل أغلب الشراح في هذا الوقت. وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها، وهذا دلالة أهمية هذا الكتاب. ابن هشام يقول وافي هذا الشرح، من قرأ هذا الشرح فإنه يفي بحاجة من جنح من طلاب العربية إلى دراسة علم العربية، فهذا يدل على أنه جمع أهم المسائل وأكثر المسائل تداولا في علم العربية، بحيث يكون هذا الشرح يعطي نوع اكتفاء، وهو في الحقيقة لا يعطي الاكتفاء الكامل، لكن في الحقيقة من درس هذا الكتاب وضبطه فإنه سيجد أثر ذلك في قراءته وفي علمه، سيجد أنه تمكن بشكل كبير من علم العربية، لكن ليس فقط بمجرد الدراسة النظرية، لابد يدرس ويطبق على الأبيات وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال والله المسؤول أن ينفع بها، أي بهذه النكت والتحريرات، كما نفع بأصلها، أي كما نفع بالمتن، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم بدأ رحمه الله تعالى أيها الأحبة بأول عبارة في المتن، بدأ يشرح أول عبارة في المتن. عادة النحاة وعادة المصنفين في علم النحو أنهم في المقدمة يذكرون مجموعة من التعريفات، يذكرون مجموعة من التعريفات لبعض الكلمات المفتاحية في هذا العلم، وهذا لا تجدونه فقط في هذا الكتاب، بل تجدونه في ألفية ابن مالك. ابن مالك بماذا بدأ أول الألفية؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، بدأ بتعريف الكلام، وهذا كما قلنا داب تواطأ عليه المصنفون في مطلع كتبهم، لابد وأن يذكروا بعض التعريفات لكلمات مهمة أصيلة تتكرر معك في علم النحو، بل منها المنطلق أصالة في علم النحو. فبدأ ابن هشام رحمه الله تعالى بتعريف مصطلح مهم، وهو مصطلح الكلمة. قال رحمه الله تعالى في المتن الكلمة قول مفرد. والآن أيها الأحبة لن نشرح الكلمة، بل لابد أن أقدم مقدمة صغيرة ننطلق من خلالها إلى تعريف الكلمة. طيب نذهب إلى الشرح حتى نرسم رسما مهما يتضح به مجموعة من المصطلحات المهمة، من خلالها نعرف الكلمة ما معناها وما وضعها الحقيقي. جيد؟ طيب نقول أيها الأحبة هناك تقسيم هرمي مهم لابد لطالب النحو أن يتقنه وأن يضعه في عقله وأن يتصوره دائما حتى يفهم هذه المصطلحات المتناثرة المتبعثرة في كتب النحو. قليل منهم من يرتبها ترتيبا واضحا بينا، تجدون مصطلحات، مصطلح الكلمة، الكلم، الكلام، اللفظ، القول، تجدون هذه المصطلحات متناثرة، فعليك أن ترتبها يا طالب العلم ترتيبا واضحا بينا بحيث يسهل عليك أن تفهمها فهما تسلسليا. فنقول على رأس الهرم عليك أن تضع هذا المصطلح اللفظ، هذا على رأس الهرم أول كلمة ينبغي عليك أن تفهمها، كلمة ماذا؟ اللفظ. ما هو اللفظ؟ اللفظ صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. نعيد، وهذا ذكره ابن هشام في الشرح، هذا ذكره، اللفظ صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. فهذا الصوت، هل حدد هذا الصوت بكونه مفيد أو غير مفيد أو مستعمل أو مهمل؟ لا، قال فقط اللفظ صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. ممتاز. اللفظ الآن أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين، لفظ مستعمل ولفظ مهمل. ممتاز. اللفظ ينقسم إلى مستعمل وإلى مهمل. ما مثل ماذا مهمل؟ لفظ مهمل أي أهملته العرب، لم تتكلم به، يمثلون به عادة بمقلوب كلمة زيد التي هي إيش؟ دايز. اقلب كلمة زيد، إيتي اقراها من آخرها إلى أولها، دايز. هل دايز لفظ أهملته العرب أم استعملت؟ أهملت، لا معنى لكلمة دايز. فمثل هذا لا عبرة به، لا نحتاجه. فإذا اللفظ المهمل لا نحتاجه. اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل، والبعض يقول اللفظ الموضوع بدل كلمة المستعمل، يقول اللفظ الموضوع، وبعضهم يقول اللفظ المستعمل. في الحقيقة هناك فرق بين مصطلح موضوع أو مصطلح مستعمل. نقول نعم، الوضع عملية سابقة على الاستعمال، فالعرب أولا تضع اللفظة ثم تستعملها. أنت تضع الشيء، مثلا يأتي الفقهاء يضعون مصطلح الدية لمفهوم معين ثم يستعملونه في مصنفاتهم، فعملية الوضع سابقة على عملية الاستعمال. فأولا أنت تضع اللفظة لتدل على المعنى، ثم بعد أن تضع وأن تتفق مع الناس أن هذه اللفظة موضوعة لهذه المعنى تبدأ باستعمالها. ممتاز. فهناك في الحقيقة فرق، أن الوضع سابق للاستعمال، لكن بعضهم يتجوز يتساهل فيستخدم الوضع بمعنى الاستعمال ويستخدم الاستعمال بمعنى الوضع، لكن في الحقيقة هناك فرق أن الوضع سابق على الاستعمال. ممتاز. اللفظ المستعمل، ما معنى لفظ المستعمل؟ يعني لفظ استعملته العرب، وإذا كانت العرب استعملته فهذا يستلزم أنها وضعته، إذا كان اللفظ مستعمل إذن هو قطع الموضوع. ممتاز. لكن إذا كان اللفظ موضوع هل معناه أنه مستعمل؟ هذا في الحقيقة فيه خلاف، والراجح أنه يمكن أن تكون لفظة وضعت ثم أهملت ولم تستعمل، لكن دعونا الآن من هذه التحريرات. اللفظ المستعمل يعني لفظ استعملته العرب. اللفظ المستعمل أيها الأحبة يسميه النحاء قول. فلو قيل إذا الآن عرفنا المصطلح الثاني القول، ما هو القول؟ اللفظ المستعمل. إذا عرفنا ما معنى اللفظ وعرفنا ما معنى القول، هذان مصطلحان مهمان، اللفظ صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء ينقسم إلى مستعمل وإلى مهمل. اللفظ المستعمل هو الذي يسميه النحاة قولا، فالقول هو اللفظ المستعمل. ممتاز. الآن اللفظ المستعمل الذي هو القول باختصار ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. فعندنا لفظ مستعمل مفرد ولفظ مستعمل مركب. اللفظ المستعمل المفرد هو الكلمة، فنقول اللفظ المستعمل المفرد هو الكلمة. ما معنى مفرد؟ هنا سنناقش ابن هشام، لأن ابن هشام هنا وقع في شيء من الزلل في تعريف المفرد. المفرد على الصحيح عند النحاة هو ما لفظ بلفظ واحد بحسب العرف، ما لفظ بلفظ واحد بحسب العرف، ويمكن أن تقول ما يعرب إعرابا واحدا. إذا أردت أن تقول معنى آخر للمفرد ما يعرب إعرابا واحدا، فزيد ورجل وبكر وخالد هذه أيها الأحبة ماذا؟ مفردات، صحيح؟ تسمى كلمات. لماذا؟ لأنها لفظ مستعمل مفرد. ما معنى مفرد؟ كما قلنا يلفظ بلفظ واحد بحسب العرف، أو نقول تعرب بإعراب واحد. بينما عبد الله هل هي لفظ مستعمل مفرد؟ إذا قلنا المفرد ما يلفظ بلفظ واحد، عبد الله هل هو لفظ واحد بحسب العرف أم هما لفظان؟ لفظان. ولو أتينا للتعريف الآخر للمفرد ما يعرب بإعراب واحد، هل عبد الله تعرب بإعراب واحد ولا هناك إعرابان؟ هناك إعرابان، عبد إعراب ولفظ الجلالة إعراب مضاف إليه، إذن هذه لا تكون مفرد، لا تكون كلمة، وإن كان معناها يدل على شخص معين واحد. فالنحاة ينظرون إلى ماذا؟ إلى الألفاظ وليس إلى المعاني، نظرهم للمعاني تبع، بخلاف المناطق، المناطق هم الذين ينظرون للمعاني أصالة وإلى الألفاظ تبعا. فإذا اللفظ المستعمل المفرد هو الكلمة، وسنعود لمناقشة هذا التعريف عندما نأتي لكلام هشام. اللفظ المستعمل المركب ينقسم إلى قسمين، مركب من كلمتين فقط، مركب من كلمتين، مركب من ثلاث كلمات فصاعدا. إذن المركب أيها الأحبة إما أن يكون مركبا من كلمتين، وإما أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فصاعدا. لا يظهر في لا ننزل في التصوير أكثر، أبشر. مركب من كلمتين، مركب من ثلاث كلمات فصاعدا، جميل. نأتي هنا نقول اللفظ المستعمل المركب إما أن يكون مركبا من كلمتين، وإما أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فصاعدا. إذا كان اللفظ المستعمل مركب من كلمتين فعندنا حالتان، أين نكتبهما الله أعلم، لكن نحاول نكتب اللفظ المستعمل المركب من كلمتين. إما أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، هذه زيدوها يصعب علينا أن نكتبها، وإما ألا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. اللفظ المستعمل المركب من كلمتين إما أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وإما أن يفيد فائدة لا يحسن السكوت عليها، أو ألا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. نأتي للمثال الأول، لفظ مستعمل مركب من كلمتين يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. مثال ذلك العلم جميل، العلم جميل كم كلمة؟ مركب من كلمتين، أفادت فائدة يحسن السكوت عليها؟ إيش يعني فائدة يحسن السكوت عليها؟ يعني السامع لا يطلب شيئا بعدها، لا ينتظر منك أيها المتكلم شيء، فالعلم جميل خلاص السامع اكتفى، ممتاز. إذا فهذا لفظ مستعمل مركب من كلمتين يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. لكن لو قلنا غلام زيد، لو قلنا غلام زيد هذا لفظ مستعمل مركب من كلمتين غلام وزيد، لكن هل يفيد فائدة يحسن السكوت عليها؟ أنت تقول غلام زيد، طب أخبرني ماله، جاء ذهب أكل شرب، ما زال السامع ينتظر شيئا، فالفائدة لم تكتمل بعد. لو قلت لك عبد الله تقول طيب ما زلت تنتظر، عبد الله جاء ذهب شرب نام، يعني عبد الله لحاله هل أفادتك فائدة تحسن السكوت عليها؟ هل أوصلت لك معنى معينا؟ لم لم توصل هذا المعنى إليك بعد. فنقول اللفظ المستعمل المركب من كلمتين إما أن يفيد فاعل يحسن السكوت عليها أو أن لا يفيد فاعل يحسن السكوت عليها. إذا أفاد فاعل يحسن السكوت عليها مثل العلم جميل، حينئذ ماذا يسمى؟ يسمى كلاما. فهنا جاء مصطلح الكلام. وأما إذا هذا اللفظ المستعمل المركب من كلمتين لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها فماذا نسميه؟ يبقى اسمه مركبا، إما مركبا إضافيا غلام زيد، إما مركب تقييدي مثلا بين صفة وموصوف. لو قلت لك الرجل الشجاع أنت تنتظر الرجل الشجاع مات، استشهد، قتل في المعركة. طيب فالرجل الشجاع هذا يبقى اسمه مركب، لكنه مركب يسمى تقييدي من صفة وموصوف، صحيح؟ فعندنا إذن اللفظ المستعمل المركب من كلمتين ولا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها نبقى نسميه مركبا، والمركبات هناك مركبات إضافية وهناك مركبات تقييدية. ممتاز. نأتي للقسم الثاني، لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا. إذا كان عندنا لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا فكذلك يأتي نفس التقسيم، إما أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها أو أن لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. إذن يفيد أو لا يفيد. إذا أفادنا هذا اللفظ المستعمل المركب من ثلاث كلمات فصاعدا، إذا أفادنا فائدة يحسن السكوت عليها، قلت لك ضرب محمد زيدا، ضرب كلمة، محمد كلمة ثانية، زيدا كلمة ثالثة، ثلاث كلمات ممكن أكثر ما عندنا مشكلة. الآن ضرب محمد زيدا، هل أفادتك فائدة يحسن السكوت عليها؟ يعني هل أنت الآن استكملت الفائدة أم ما زلت تنتظر شيء؟ لا أصلا استكملت الفائدة، انتهى الآن خلص، استفدت أن هناك شخص اسمه محمد ضرب زيدا. طيب إذا كان اللفظ المستعمل المركب من ثلاث كلمات فصاعدا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها ماذا يسمى؟ ما هو المصطلح العلمي له عند النحاة؟ يسمى أيضا كلاما، ويسمى وله مصطلح آخر ويسمى كلما. إذن اللفظ المستعمل المركب من ثلاث كلمات فصاعدا أفاد فائدة يحسن السكوت عليها يسمى أيضا كلاما، ويسمى أيضا ماذا؟ كلم. فهنا الآن عندنا مصطلح جديد، مصطلح الكلم. طيب اللفظ المستعمل المركب من ثلاث كلمات فصاعدا لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، قلت لك إن جاء زيد وسكتت، هل أنا استفدت أنت فائدة يحسن السكوت عليها ولا ما زلت تنتظر؟ تنتظر ماذا يحدث إن جاء زيد، هل سيقوم عمر، هل ستضربه، هل ستطعمه، هل ستكرمه، هل ستعطيه، ما زال السامع ينتظر. فهنا ثلاث كلمات لكنها لم تفد فائدة يحسن السكوت عليها. طيب إذا كان عندي لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها ما مصطلحه، ما اسمه عند النحاة، ما وضع له من المصطلحات العلمية؟ نعم هذا يسمى كلما فقط. يسمى ماذا؟ يسمى كلما، يسمى كلما فقط، يسمى كلما ولا نسميه كلاما. من خلال هذه الخارطة التي وضعناها أيها الأحبة نلاحظ الملاحظات الآتية. أولا عندنا مصطلحات مهمة أساسية، مصطلح اللفظ عليك أن تفهم معناه، مصطلح القول، مصطلح الكلمة، مصطلح الكلام. ومصطلح الكلام تكرر معنا في موضعين، في المركب من كلمتين وفي المركب من ثلاث كلمات فصاعدا، لكن هنا بشرط الإفادة وهنا بشرط الإفادة، لذلك أرقمه برقم واحد 4-4. والمصطلح الخامس مصطلح ماذا؟ الكلم. إذن هي خمسة مصطلحات ينبغي عليك أن تتقنها وأن تفهمها في بداية دراستك لأي مصنف نحوي: مصطلح اللفظ، مصطلح القول، مصطلح الكلمة، مصطلح الكلام، ومصطلح الكلم. نراجعها سريعا. ما هو اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. ينقسم اللفظ إلى مستعمل وإلى مهمل. اللفظ المستعمل هذا تعريف القول. لو قيل لك عرف القول تقول القول هو اللفظ المستعمل. ثم القول أو اللفظ المستعمل ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. مفرد أي ما تلفظ به بلفظ واحد بحسب العرف. هذا اللفظ المستعمل المفرد ما مصطلحه عند النحاة؟ الكلمة. فلو قيل لك ما تعريف الكلمة فماذا تقول؟ الكلمة لفظ مستعمل مفرد. طب ممكن تختصر هذا التعريف؟ ايش تقول؟ بدل ما تقول لفظ مستعمل مفرد تأتي بثلاث كلمات، تختصر التعريف في كلمتين فتقول الكلمة ايش؟ قول مفرد، لأن قول هي اللفظ المستعمل، فتختصر التعريف وتقول الكلمة قول مفرد. وهذا ما فعله ابن هشام عندما قال الكلمة قول مفرد، اختصر على نفسه المسافة. جيد. وأما اللفظ المستعمل المركب فتقول إما أن يكون مركبا من كلمتين، وإما أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فصاعدا. إذا كان مركبا من كلمتين فعندنا احتمالان، إما أن يحسن السكوت ويفيد فاعل يحسن السكوت عليها، وإما أن لا يفيد فاعل يحسن السكوت عليها. إذا أفادنا فاعل يحسن السكوت عليها يسمى كلاما، وإذا لم يفيد فاعل يحسن السكوت عليها يبقى اسمه مركبا إضافيا أو تقييديا. طيب المركب من ثلاث كلمات فصاعدا نفس الشيء، إما أن يفيد فاعل يحسن السكوت عليها وحينئذ يسمى كلاما ويسمى كلما، وإذا لم يفد فاعل يحسن السكوت عليها يسمى كلما فقط. بناء على هذا ما هو الكلام وما هو الكلم؟ يعني أنت الآن فهمت التقسيم، إذن ما هو الكلام؟ الكلام يوجد هنا ويوجد هنا، فتقول الكلام لفظ مستعمل مركب يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لأنه هو موجود هنا وموجود هنا. فأي لفظ مستعمل مركب يفيد فائدة يحسن السكوت عليها يسمى كلاما. لذلك ابن الجروم ايش قال في بداية الأجرومية؟ قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد، بالوضع دعها على جنب، يعني لو حذفها ما في إشكال. إذا ايش قال ابن الجروم في بداية الأجرومية؟ الكلام هو اللفظ المستعمل المركب، اللفظ المستعمل المركب، هذا تعريف الكلام. ممتاز، لأن الكلام قد يكون من كلمتين وقد يكون من ثلاث كلمات فصاعدة، ما عندنا مشكلة، لكن الضابط المهم أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. طيب وما هو الكلم؟ الكلم لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدة نقطة، لأنه بغض النظر كان مفيد أو لا يفيد فائدة هذا يسمى كلم وهذا يسمى كلم. فالكلم اللفظ المستعمل المركب من ثلاث كلمات فصاعدة، سواء أفاد فائدة يحسن أو لم يفد فائدة لا يهم، كلاهما يسمى كلما. إذن عرفنا معاني المصطلحات هذه أيها الأحبة، اللفظ، القول، الكلمة، الكلام، الكلم. طيب نعود إلى ابن هشام رحمه الله تعالى. قبل أن نعود إلى ابن هشام نمسح اللوحة، حول الكاميرا ما في مشكلة. أيها الأحبة، هذا التقسيم مهم، هذا التشجير مهم، وينبغي لطالب العلم أن يتقنه في علم النحو. ودائما طالب العلم، يعني هذه فائدة على الهامش، ينبغي أن يحسن كتابة المعلومة. المعلومة المرتبة بهذه الطرق في الحقيقة تكون راسخة عند طالب العلم، والمعلومة المبعثرة تكون ضائعة، لا يحسن الإتيان بها ولا يحسن استحضارها عندما يحتاج إليها. لو أنت هكذا أخذت تعريف الكلمة وحدها والكلام والكلم واللفظ كل واحد على حدة من دون رسم هرمية واضحة تضيع، تتيه المعلومة، لا يوجد عندك ترتيب هرمي، هذه إيش علاقتها بهذه وهذا إيش علاقته وما أوجه الاشتراك وما أوجه الافتراق، تضيع الأمور. لكن عندما يكون لك تشجير، رسم معين، تخطيط للمعلومة، هنا تصل الفائدة وترسخ وتستطيع أن توصل هذه الفائدة لغيرك. طيب قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الآن ما سنقرأه هو يعني فقط تحرير لبعض المصطلحات التي بيناها في الرسم السابق. قال ابن هشام: الكلمة قول مفرد. بدأ رحمه الله تعالى بتعريف الكلمة، نقرأ الشرح. قال: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم قال: وفي الاصطلاح على القول المفرد. الآن ابن هشام كذا أي إنسان يعرف، قلنا وهذا كما ذكرنا البارحة في درس الأصول، عندما تعرف أي مصطلح فإن العلماء يعرفونه من بتعريفين: التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي أي هذه الكلمة ما معناها في لغة العرب، كيف استعملت العرب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المعنى الاصطلاحي الخاص بالفن، وهذا ما فعله ابن هشام. فابن هشام بدأ بالكلمة في المتن، لا خلص عرف الكلمة بالمعنى الاصطلاحي، قال: الكلمة قول مفرد. عندما جاء للشرح والبسط انتقل إلى الطريقة التأصيلية، فبين الكلمة ما معناها في لسان العرب ثم ما معناها في الاصطلاح. ممتاز. فنقول: الكلمة لغة أيها الأحبة، ماذا قال ابن هشام في معناها في اللغة؟ قال: الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة. فالجمل المفيدة يعني جمل، مش ليس فقط يعني سواء جملة فأكثر، أي جملة فأكثر تسمى كلمة. يعني عندما نقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، طب لا إله إلا الله هي كلمة واحدة؟ جملة. فيقول ابن هشام: الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة، جملة فصاعدا، هذا المراد، يعني ليس المراد أنه لازم تكون عدة جمل، جملة فصاعدا تسمى كلمة. لكن أيها الأحبة هنا تنبيه أن إطلاق الكلمة في لغة العرب على الجمل المفيدة هذا ليس الإطلاق الحقيقي، وإنما هو إطلاق مجازي، وإنما هو إطلاق مجازي من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. يعني إذا قلنا مجاز فلا بد من علاقة، لا بد من إيش؟ علاقة، كما سندرس إن شاء الله في علم البلاغة، إنه إذا كان هناك اللفظ لم تستعمل في معناه الحقيقي وإنما استعمل في معناه المجازي لا بد من علاقة. طب إيش العلاقة التي من أجلها استخدمت الكلمة وأطلقت على الجمل المفيدة؟ علاقة تسمى إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن في النهاية الكلمة الواحدة هي جزء من ماذا؟ من الجملة. فإطلاق الكلمة على الجملة بأسرها هذا نوع مجاز، أطلقت الجزء وأردت الكل. ممتاز. طيب إذا كان إطلاق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة هو المعنى المجازي، فلماذا لم يذكر ابن هشام المعنى الحقيقي للكلمة في اللغة؟ أليس هذا سؤال وارد؟ يعني أنت ابن هشام رحمة الله عليه ذكرت معنى الكلمة في اللغة مجازا، طب أين مدلول الكلمة في اللغة على وجه الحقيقة؟ لم تذكر، صحيح؟ ما ذكره، لماذا لم يذكر؟ يقول ياسين الحمصي رحمة الله عليه في حاشيته على مجيب النداء: لماذا لم يذكر ابن هشام تعريف الكلمة لغة على وجه الحقيقة؟ قال: لأنه هو المعنى الاصطلاحي بذاته. فالمعنى الاصطلاحي للكلمة هو المعنى اللغوي في الحقيقة لها. يقول ياسين الحمصي، وهذه عبارته لما اقتصر، هذه عبارة ياسين الحمصي في الحاشية، يقول: لما اقتصر ابن هشام على ذكر المعنى المجازي دل ذلك على أن المعنى الحقيقي مساو للمعنى الاصطلاحي. نعيد اللفظة، قال: لما اقتصر أي ابن هشام على ذكر المعنى المجازي وقال الكلمة هي الجمل المفيدة، على ماذا دل ذلك؟ فيه تنبيه على ماذا؟ قال: دل ذلك على أن المعنى الحقيقي مساو يعني لمفهوم الكلمة. إيش معناها الحقيقي في اللغة؟ قال: معناها الحقيقي مساو للمعنى الاصطلاحي، فاستغنى بذكره للمعنى الاصطلاحي عن ذكر المعنى اللغوي الحقيقي. فإذا هكذا تقول: الكلمة في اللغة معناها حقيقة القول المفرد، ومعناها مجازا الجمل المفيدة. ثم تقول: وأما الكلمة في الاصطلاح ما معناها؟ أيضا القول المفرد. هذا هو خلاصة الكلام. إذن قال ابن هشام: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. ربنا يقول في سورة المؤمنين: هي كلمة سيقولها الإنسان عند وفاته، كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي هذه الكلمة؟ إلى ماذا يشير النص القرآني؟ يشير إلى الآية السابقة عن هذه الآية، عندما يقول الإنسان في الاحتضار: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. طب كلمة هو لا، ما قال كلمة واحدة، وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه جمل. فابن هشام أراد أن يستدل بهذه الآية على أن الكلمة تطلق ويراد بها مجازا الجمل المفيدة، وهذا في الحقيقة هو أكثر استعمال الكلمة في اللغة العربية، يعني أكثر ما تستعمل لغة الكلمة تستعمل وتطلق على الجمل المفيدة من حيث الإطلاق اللغوي. ممتاز. إذن انتهينا من المعنى اللغوي للكلمة، انتقلنا إلى المعنى الاصطلاحي. قال ابن هشام: وفي الاصطلاح على القول المفرد. طيب، ثم بدأ يحلل هذا التعريف، الكلمة قول مفرد، بدأ يحلل الأجزاء، ما معنى كلمة قول وما معنى كلمة مفرد. يعني حتى يتضح لك التعريف لابد أن تتضح لك الجزئيات التي تكون منها، ثم بعد ذلك تفهم الكلمة. فقال لك: المراد بالقول، والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى. إذن إيش تعريف القول عند ابن هشام؟ اللفظ الدال على معنى، وهو معنى قولنا اللفظ المستعمل. فسواء قلت اللفظ الدال على معنى أو قلت اللفظ المستعمل، والبعض يقول اللفظ الموضوع لمعنى، كل هذه التعاريف صحيحة للقول، كلها صحيحة وتدل كلها على شيء واحد. فالقول هو اللفظ الدال على معنى، القول هو اللفظ المستعمل، ما عندنا مشكلة. قال: كرجل وفرس. ثم لما ذكر، لاحظوا ابن هشام هو يبدأ من الأسفل، بدأ بالكلمة، قال لك الكلمة قول مفرد، احتاج أن يعرف القول، فقال القول اللفظ الدال على معنى أو اللفظ المستعمل على طريقتنا. لما قال لك القول هو اللفظ المستعمل احتاج أن يعرف اللفظ، فبدأ من الأسفل وانتقل إلى أعلى، ونحن بالعكس بدأنا من أعلى الهرم وانتقلنا إلى الأسفل. فلما قال المراد بالقول اللفظ الدال على معنى احتاج أن يعرف اللفظ، فقال: والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، أي الحروف الهجائية من الألف إلى الياء. وهذا طبعا فيما يتعلق باللفظ في اللغة العربية، عرفنا اللفظ المراد باللغة العربية، لأن إذا كان في اللغة الإنجليزية هو صوت مشتمل على بعض أحرف اللغة الإنجليزية، وعلى ذلك فقس. طيب، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل، الذي هو المهمل، كمقلوب زيد. إيش مقلوب زيد؟ اللي هي ديز. طيب، بناء على أن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء كان مستعملا هذا الصوت أو كان مهملا، ماذا يستفيد من ذلك؟ قال: وقد تبين، بناء على هذا الكلام ماذا نستنبط؟ وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس. وهذا كلام صحيح، كل قول هو لفظ وليس كل لفظ قول، لأن اللفظ قد يكون مهملا وقد يكون مستعملا. إذا كان مستعملا هو القول، فالعلاقة هي علاقة العموم والخصوص المطلق كما درسنا في المنطقة، هذه علاقة مهمة. فإذا كان هناك عندي قول فقطعا القول هو لفظ، لكن إذا كان عندي لفظ فليس شرطا أن يكون قولا، لأنه قد يكون مهملا. فكل قول لفظ وليس كل لفظ قول. ثم قال، انتقل إلى بيان، الآن انتهى من بيان كلمة القول ابن هشام، عرف لك القول ثم احتاج إلى أن يعرف اللفظ وأعطاك بعض الفوائد. الآن سينتقل إلى تعريف الجزء الثاني من التعريف، الكلمة إيش قال في المتن؟ الكلمة قول مفرد. طب ما معنى مفرد؟ إيش قال؟ قال: والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. هكذا قال ابن هشام: المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. مثال ذلك، حتى يتضح لك المراد. الآن هو مثلنا بكلمة زيد. كلمة زيد أيها الأحبة ما أجزاؤها؟ الزا والياء والد، هذه الأجزاء التي تكونت منها. هل كل جزء يدل على معنى من المعنى الكلي، ولا الأجزاء لا نلاحظ أن لها معاني؟ الأجزاء لا نلاحظ لها معاني، زا يا د، لا تدل هذه الأجزاء على جزء أو لا تشارك في إفادة المعنى الكلي. طيب نأتي لمثال المقابل، غلام زيد. نستطيع أن نقول أن هناك جزئين، كلمة غلام وكلمة زيد، وكل جزء يشارك في إفادة المعنى الكلي لهذا اللفظ غلام زيد. فغلام زيد إذن هنا الأجزاء تدل على جزء المعنى الكلي مشاركة، غلام تدل على معنى وزيد تدل على معنى، فغلام زيد أجزاؤها تدل على معاني، بينما زيد أجزاؤها الزاء والياء والدال لا تدل على معاني. فإذا كان عندنا قول، هكذا يريد أن يقول ابن هشام، إذا كان عندنا قول، الآن زيد قول ولا ليست قول؟ قول، لأنها لفظ مستعمل. إذا كان عندنا قول، هذا القول أجزاؤه الذي تركب منه هذه الأجزاء لا تدل على معاني، فحينئذ يكون هذا القول مفردة، وحينئذ يسمى كلمة. أما إذا كان القول أجزاؤه تدل على معاني مثل غلام زيد، الأجزاء هنا غلام وزيد تدل كل واحد منها على معاني، فإذا كان القول أجزاؤه تدل على معاني فهذا القول ليس مفردا بل مركب، وإذا كان مركب إذن لا يمكن أن يكون كلمة. فبالتالي عند ابن هشام عندما قال لك الكلمة قول مفرد، أراد القول أراد بالمفرد ماذا؟ المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. طيب عبد الله علم على شخص، بهذا قيد عبد الله علم على شخص، هل لها أجزاء؟ لها، صح؟ عبد ولفظ الجلالة الله. طيب هل كل جزء يشارك في إفادة المعنى الكلي؟ ولاحظوا أقول عبد الله علما وليس نعتا لشخص، أنه هذا عبد لله، عبد الله علم لشخص، مثله مثل زيد مثل إبراهيم، عبد الله علم لشخص، عبد الله علم لشخص، له أجزاء هذه الكلمة من حيث اللفظ عبد ولفظ الجلالة، لكن هل كل جزء يدل على يشارك في إفادة المعنى الكلي الإجمالي للكلمة أن هذاك الشخص المعين، أم في الحقيقة ليس له علاقة، الأجزاء ليس لها علاقة في إفادة المعنى الإجمالي للكلمة؟ عندما يكون عبد الله علم على شخص معين فهنا في الحقيقة الأجزاء عبد ولفظ الجلالة، يعني لفظ الجلالة إيش علاقته في إفادة المعنى الكلي علم على شخص؟ ليس لها علاقة في ذلك. فعبد الله في الحقيقة هي مثل إبراهيم، مثل زيد، مثل سليمان، صحيح ولا لا؟ أجزاؤها حينما تكون تدل على شخص معين ليس لها علاقة في إفادة المعنى الكلي. طيب بناء على تعريف ابن هشام للمفرد أن المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، إيش ستكون كلمة عبد الله؟ ستكون إيش؟ مفرد. بناء على كلام ابن هشام أن المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، تكون كلمة عبد الله علم على شخص معين تكون من قبيل المفرد، لأن أجزاءها عبد لفظ الجلالة ليس لها علاقة في إفادة المعنى الكلي وهو ذاك الشخص المعين المسمى بهذا الاسم. لكن هل فعلا عند النحاة عبد الله من قبيل المفرد؟ هذا هو السؤال. عند النحاة في الحقيقة عبد الله ليست من قبيل المفرد حتى ولو كانت علم على شخص. لماذا ليست من قبيل المفرد؟ أو ما الدليل على أنها ليست من قبيل المفرد؟ الدليل أنها عندما تعرب فتقول جاء عبد الله، كيف تعرب؟ تقول جاء فعل ماض، عبد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ولفظ الجلالة مضاف إليه، فعبد الله علم على شخص أعربت بإعرابين، فهذا يدل على أن النحاة ينظرون إليها على أنها مركبة ولا ينظرون إليها على أنها مفردة، وبالتالي يكون تعريف ابن هشام فيه خلل، لأن عبد الله بناء على تعريف ابن هشام للمفرد ما لا يدل جزء على جزء معناه ستكون عبد الله من قبيل المفرد، وبالتالي ستكون عبد الله كلمة واحدة. لكن الصحيح أن هذه الكلمة عبد الله ليست كلمة واحدة عند النحاة، بل هي كلمتان. والدليل على أنها كلمتان أنها تعرب بإعرابين، عبد لها إعراب، ولفظ الجلالة له إعراب. إذن طب ما المشكلة إذن في تعريف ابن هشام؟ باختصار المشكلة أن ابن هشام رحمه الله تعالى أتى بتعريف المناطق للمفرد ولم يأتي بتعريف النحاة للمفرد، وهذا كما قال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني، قال وهذا من تداخل العلوم. إيش يعني من تداخل العلوم؟ أن العالم المصنف يكون في باله وفي ذهنه تعريفات كثيرة للمفرد، درس المنطق فله تعريف، له عند في ذهنه المفرد، درس النحو عنده تعريف، فسهوا وخطأ يذكر في فن من الفنون تعريف استجره من فن آخر على سبيل السهو. فالصحيح، وهذا لم يذكر يعني لم يقتصر على ذكر الصبان، بل حتى ياسين الحمصي في عشية على مجيب النداء بين أن ابن هشام هنا لما عرف المفرد عرفه بالمعنى المنطقي، المناطق هم الذين يقولون المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهذا أطلبنا شرحه وذكره عند المناطق في شرحنا على السلم المنورق لمن أراد أن ينتفع بذلك. ما معنى قول المناطق في المفرد ما لا يدل جزء على جزء معناه؟ أطلبنا الشرح هناك فيرجع إليه. لكن يهمنا الآن أن نبين الصحيح في هذا الباب، أن المفرد عند النحاة ليس كما عرفه ابن هشام. المفرد عند النحاة إيش هو كما قلنا قبل قليل؟ ما يلفظ بلفظ واحد بحسب العرف. يعني في العرف أن هذا لفظ واحد، ما يلفظ بلفظ واحد بحسب العرف. وأنا ذكرت تعريفا تسهيليا لم أجده، لكن من عندي هذا كما يقول تعريف تسهيلي للمفرد، أقول المفرد ما يعرب إعرابا واحدا، المفرد ما يعرب إعرابا واحدا، وهذا أسهل عليك. فكل قول كل قول يعرب إعرابا واحدا يسمى ماذا؟ يعرب إعرابا يكون مفردا وبالتالي يكون كلمة. وكل قول لا يعرب إعرابا واحدا بل فيه إعرابان مثل عبد الله فهذا ليس من قبيل المفرد وبالتالي ليس كلمة، بل هو من قبيل المركب، وأنت بعد ذلك تصنفه من أي نوع من أنواع المركبات. فهذا تحرير لمعنى كلمة المفرد، وبينا أين وقع الزلل في عبارة ابن هشام رحمه الله تعالى. فقلنا المفرد على الصحيح ما يلفظ بلفظ واحد بحسب العرف، كما ذكر ذلك ياسين الحمصي في الحاشية، يعني اختار ياسين الحمصي هذا التعريف للمفرد في الحاشية. وأنا ذكرت لك تعريف تسهيلي تقريبي، أن تقول المفرد ما يعرب إعرابا واحدا، ما فيه أكثر من إعراب، خلاص هذا القول يعرب بإعراب واحد. قال ابن هشام المراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه. يعني هذه الأجزاء، أخذت الزاء على جانب وأخذت الياء على جانب وأخذت الدال على جانب، هذه الأجزاء إذا أفردت هل تدل على شيء مما يدل كلمة زيد عليه؟ لا تدل على شيء مما تدل عليه كلمة زيد، كلمة زيد تدل على شخص، لكن الزاي لو سمعتها وحدها ما تفهم شيء منها، وكذلك الياء والدال. فهذا يدل على أن الأجزاء لا تدل على جزء المعنى الكلي، وبالتالي هذه الكلمة من قبيل المفرد بناء على تأصيل ابن هشام. قال بخلاف قولك غلام زيد فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء المعنى الكلي، هذا الذي يريده. فغلام شاركت في المعنى، وزيد تكمل المعنى الكلي، فكل واحد من هذين اللفظين مؤثر، فبالتالي هنا هذه الكلمة هذا القول غلام زيد ليس من قبيل المفردات، بل هذا القول من قبيل المركبات لأن أجزاءه تدل على جزء المعنى. طيب لذلك قال فهذا يسمى مركبا لا مفردا. ثم انتقل إلى بعض التحريرات السريعة، نكت السريعة عليهم من الوقوف عندها. قال فإن قلت، اعتراض وجواب من ابن هشام، فإن قلت فلما لاشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. حاصل هذا الاعتراض أن هناك من جاء إلى ابن هشام، طبعا هي التصورة تخيلية، رجل جاء إلى ابن هشام فقال يا ابن هشام أنت قلت في تعريف الكلمة ماذا؟ قلت الكلمة قول مفرد، لماذا لم تقل أو لم تشترط كلمة الوضع، لماذا لم تزد كلمة الوضع في التعريف كما زاد غيرك؟ فغيرك يا ابن هشام ماذا قال في تعريف الكلمة؟ غيرك يقول الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد. طيب دعونا نأتي إلى اللوح حتى يتضح المقال. بسم الله. أنا فقط سريعا حتى تعرف ما وجه هذا الاعتراض. ابن هشام ماذا قال في الكلمة؟ قال قول مفرد. فجاء رجل معترض فقال يا ابن هشام لماذا لم تزد في تعريفك للكلمة كلمة الوضع؟ لأن غيرك ماذا يقول في تعريف الكلمة؟ يقول الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد. برأيكم أيها الأحبة ماذا سيكون جواب ابن هشام؟ من فهم التقسيم والتشجير السابق لن يشكل عليه هذا المعنى، هذا الاعتراض لن يشكل عليه هذا الاعتراض. أنت بنفسك ماذا ستجيب لابن هشام؟ نقول أيها الأحبة قبل أن نقرأ عبارة ابن هشام باختصار ماذا نقول؟ نقول الذي قال الكلمة لفظ موضوع لمعنى بماذا صدر تعريف الكلمة؟ الذي قال الكلمة لفظ موضوع لمعنى المفرد بماذا صدر التعريف؟ صدره باللفظ، واللفظ كما بينا منه ما هو مستعمل أو قل موضوع كما قلنا تساهلا، اللفظ منه ما هو موضوع مستعمل ومنه ما هو مهمل. فلو أن هذا المعرف قال الكلمة لفظ مفرد كان التعريف ناقص في خلل، لأن اللفظ المفرد مثل دايز لفظ مفرد لكنه مهمل، فسيدخل المهمل في التعريف في حد الكلمة وهذا خطأ. فلذلك من قال الكلمة لفظ صدر التعريف باللفظ احتاج أن يذكر قيدا زائدا فيقول اللفظ الموضوع ثم يأتي بكلمة المفرد. أما من اختصر على نفسه المسافة مثل ابن هشام فقال لماذا أنا أطيل أذهب إلى اللفظ فأصدر به التعريف، لماذا ما أذهب إلى الجنس القريب الأقرب أخذ القول جنسا للتعريف وأصدر به التعريف وأختصر على نفس المسافة. فابن هشام ذكي قال لك أنا أختصر على نفسي فلا أقول الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد ثلاث ألفاظ، أختصر التعريف في كلمتين، قل الكلمة قول مفرد. إيش القول؟ القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، فكلمة قول هي مساوية لقولك اللفظ الموضوع لمعنى. فابن هشام حذف اللفظ الموضوع لمعنى وأتى مكانها بكلمة قول فقط. هذا هو الاعتراض وهذا هو وهذه الإجابة. طيب طبعا أيها الأحبة نحن الآن نحتاج إلى شيء من الإطالة شيء من البسط حتى تتعود على عبارة ابن هشام. إذا انطلقت في عبارة ابن هشام عرفت مصطلح وطريقته في التعبير يصبح هناك سهولة، لكن في البداية الطالب يحتاج إلى أن يتعود على العبارة حتى يستطيع أن يأخذ كما يقولون لغة المصنف. إذا أخذت لغة المصنف خلاص تصبح متقنا لفهم كلامه. فإن قلت لما اشترطت في الكلمة الوضع، لما لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، قلت يعني في إجابة هذا الاعتراض إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. الذين احتاجوا لزيارة كلمة الوضع أخذوا اللفظ جنسا في تعريف الكلمة. لا أريد الآن ما معنى الجنس وما معنى الفصل وهذا كله ذكرناه في شرح السلم والمنورق، وإنما المراد بالجنس هنا يعتبرها معنى صدروا تعريفهم الكلمة باللفظ فاحتاجوا إلى زيادة الوضع، احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. يعني أنا أريدك أن تفهم ما معنى لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. الآن عند المناطق الحد عندهم يكون من جنس وفصل، الحد يكون من جنس وفصل، اللفظة الأولى يسمونها جنسا واللفظة الثانية يسمونها فصلا، هذا إذا كان حد. وإذا كان رسم اللفظة الأولى تسمى ماذا؟ جنسا، واللفظة الثانية تسمى ماذا؟ خاصة. ولذلك أيها الأحبة أنا دائما أقول للطلبة يعني بعض الطلبة يزهد في دراسة بعض المتون المبتدئة مثل متون المنطق أو ما شابه ذلك، يقول إيش الفائدة؟ الفائدة أيها الأحبة هكذا، هاي أنت الآن تجد الفائدة، أني عندما أقرأ في كتب النحو أجدها متأثرة بعبارات المناطق، أقرأ في كتب الأصول أجدها متأثرة بعبارات المناطق، الجنس الفصل، الجنس القريب، الفصل القريب أو الجنس البعيد، يستخدمونها، صبغت بها الكتب. فأنت تحتاج إلى دراية بهذه المصطلحات بمعانيها حتى عندما تقرأ هذه الكتب تفهم ماذا يريدون. من فهم السلم المنورق، من فهم أصول المنطق، بالنسبة لي هذا الكلام واضح جدا جدا واضح، ما فيه غبش. لكن من لا يعرف معنى الجنس، وكما سيأتي معنا في الاعتراض الثاني الجنس القريب والجنس البعيد، يعني سيبقى في فهمه لكلام ابن هشام نوع غبش. لذلك لابد من التدرج، وألا يأخذ الإنسان من العلم ما يشتهي، بل يأخذ من العلم كله بقدر الطاقة. إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، أي صدروا به تعريف الكلمة. واللفظ كما قدمنا سابقا ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الموضوع أو الوضع. ولما أخذت، يعني أنا لما أخذت القول جنسا للكلمة، ما أخذت اللفظ جنسا للكلمة، يعني جنسا في تعريف الكلمة. أنتم فهمتم ما معنى أخذت القول جنسا للكلمة؟ يعني أخذت القول جنسا فصدرت به تعريف الكلمة عندما قلت الكلمة قول مفرد. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع، إن القول خاص بماذا؟ خاص باللفظ الموضوع أو اللفظ المستعمل، لا يشترك فيه القول، لا يدخل فيه المهمل. فقال لما أخذت القول جنسا، أي في تعريف الكلمة، والآن أتى بجملة معترضة وهو خاص بالموضوع، أي أن القول يختص فقط بالألفاظ الموضوعة ولا تدخل فيه الألفاظ المهملة، أغناني ذلك عن اشتراط الوضع كما اشترط غيري. وهو كما بينا أن غيره أطال فأتى باللفظ فاحتاج إلى أن يزيد كلمة الوضع، وأما ابن هشام فاقتصر على نفسه فأتى بالقول مباشرة فلم يحتج لكلمة الوضع. طيب، فالآن هذا الاعتراض ولد اعتراضا آخر. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، يعني أنت الآن هذا المعترض فهم جواب ابن هشام أن ابن هشام أخذ القول في بداية التعريف بخلاف ذاك الشخص الذي أخذ اللفظ في بداية التعريف. فهذا المعترض يقول لابن هشام طب أنت لماذا أخذت القول ولماذا لم تأخذ اللفظ كما فعل غيرك؟ لماذا أخذت القول في بداية التعريف ولم تقل اللفظ الموضوع اللي معنا؟ لماذا لم تستخدم تعريف الآخرين؟ لما عدلت عن اللفظ إلى القول، يعني لما عدلت عن اللفظ إلى القول، يعني لما أهملت وتركت كلمة اللفظ واخترت القول لتصدر به تعريفك يا ابن هشام؟ فماذا كان الجواب؟ قال لأن اللفظ جنس بعيد، و لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، لفظ يطلق على المهمل والمستعمل. والقول جنس قريب لاختصاصه بماذا؟ بالمستعمل. واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. الآن المناطق يقولون الحد التام، الحد الكامل، ما صدر بالجنس القريب، ما كان أول كلمة فيه في التعريف جنس قريب. أما إذا كانت أول كلمة في التعريف جنس بعيد تحتاج بعده إلى احترازات كثيرة، فهذا يسمى حدا ناقصا، مش كامل، في خلل، في عيب. هذه طريقة المناطقة، وهذه في النهاية جدل منطقي ليس له علاقة بعلم اللغة العربية، وهذا لا يتكرر عند ابن هشام الحمد لله. هو فقط في بداية أو في هذه الصفحة الأولى استخدم هذه العبارات والجدل المنطقي، بعد ذلك لا لن يأتي معنا شرع شيء من ذلك. لكن لابد تفهم إيش معنى كلام ابن هشام سريعا أيها الأحبة. أفهم كلام ابن هشام، طبعا من فهم التشجير السابق سيفهم الكلام، لن نشكل عليه كلام ابن هشام. الآن أيها الأحبة، نحن إيش قلنا في التقسيم السابق؟ عندنا اللفظ موضوع الآن أو مستعمل، ما في مشكلة عندي، مهمل صحيح. والموضوع قسمنا إلى مفرد إلى مركب. هنا الكلمة، عندما تعرف الكلمة هناك من ذهب إلى الجنس البعيد. الكلمة إذا ذهبت للجنس البعيد ستأخذ اللفظ، وإذا ذهبت إلى الجنس القريب ستأخذ ماذا؟ القول أيهما أقرب إلى الكلمة؟ القول أم اللفظ؟ أنت لاحظ بالصورة بالرسم حتى الأقرب إلى الكلمة القول، وأما اللفظ هناك لسه بعد. فمن أخذ اللفظ بداية التعريف ذهب إلى الجنس البعيد، فاحتاج إلى محترزات بعد أن يذكر اللفظ يذكر الموضوع ثم يذكر المفرد. وأما من أخذ الجنس القريب وهو القول مباشرة خلاص ما احتاج إلى ذكر محترزات كثيرة فاختصر على نفسه. وأيهما الأصوب عند المناطقة؟ اختيار الجنس القريب هو الأصوب وليس الذهاب إلى الجنس البعيد مع إمكان اختيار الجنس القريب. هذا هو خلاصة كلام ابن هشام. كم مضى من الدرس؟ دقيقة. جيد. الآن أيها الأحبة، ابن هشام رحمة الله عليه أنهينا معه العبارة الأولى في متنه، الكلمة قول مفرد، وأخذت معنا ساعة كاملة من البيان والشرح، لكن نحن في الحقيقة استفدنا مجموعة من الأمور المعرفية فيما يتعلق بمجموعة من المصطلحات المتكاتفة المتعاضدة في علم النحو، مصطلح اللفظ والقول والكلمة والكلام والكلم. ابن هشام في المتن ابتداء ذكر الكلمة ثم لن يذكر المصطلحات الأخرى الكلام والكلم، لا اختصر على الكلمة ابتداء ثم بدأ في ذكر أنواع الكلمة، أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وسيكمل أقسام الكلمة بعد أن يكمل ويشبع الكلام حول الكلمة بأقسامها الثلاث، الاسم الفعل الحرف، ويتكلم عنها بنوع من الإسهاب والتفصيل. سيعود بعد ذلك إلى تعريف الكلام، سيعود بعد ذلك. فتعريف الكلام متأخر عند ابن هشام حتى يتفرغ أو يفرغ من الكلام عن الكلمة بأنواعها وأقسامها. فالعبارة الثانية في المتن قال وهي، الآن هذا عبارة المتن، وهي اسم وفعل وحرف. الكلمة العربية أيها الأحبة هذه أول معلومة أو ثاني معلومة ينبغي أن تتقنها في علم النحو، أساس علم اللغة العربية أيها الأحبة، أن تعرف أن الكلمة العربية إيش أقسامها؟ اسم وفعل وحرف. هناك من طلبة العلم من لا يعرف هذه المعلومة، لا يعرف أن الكلمة هي عبارة عن اسم وفعل وحرف، تقول له ما أنواع الكلمة؟ لا يعرف، وهذا جهل شنيع لا يليق بطالب العلم. يعني هناك معلومات الكل يسهو فيها، الكل يخطئ، الكل ينسى، يحتاج إلى تعلم. هناك معلومات أساسية، يعني هي أساسيات الحياة العملية، أساسيات اللغة العربية، لا تحتاج إلى مدرس ولا إلى شيخ. أي إنسان درس شيئا أو شم شيئا من اللغة العربية ينبغي أن يعرف أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. طيب ابن هشام رحمة الله عليه الآن في البداية سيقول ما الدليل على أن الكلمة العربية محصورة فقط في هذه الأقسام الثلاث، في الاسم والفعل والحرف؟ ما هي الدليل على ذلك؟ لماذا لا يكون هناك قسم رابع أو خامس أو سادس؟ قال ابن هشام في الشرح: لما ذكرت حد الكلمة، يعني لما فرغت من تعريف الكلمة، بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع. الكلمة جنس، ومن درس المنطق عرف ما معنى الجنس، تحته أنواع. ما هي الأنواع؟ تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. فهذا هو الدليل الذي ذكر ابن هشام في شرحه على القطر، الدليل الاستقرائي. ما هو الاستقراء؟ ذكرنا ذاك في النظم الصغير. ما هو الاستقراء؟ أن تتتبع الجزئيات فتستخلص منها حكما كليا، تتتبع الجزئيات فتستخلص منها حكما كليا. والاستقراء أيها الأحبة استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام أن تتتبع جميع الجزئيات لا يفوت منها جزئي واحد، هذا يسمى استقراء تام. والنتيجة التي تتحصل من الاستقراء التام تكون نتيجة قطعية. الاستقراء الناقص أن تتتبع أكثر الجزئيات، يعني لا تخطئ جميع الجزئيات للنظر بل الأكثر. والنتيجة المتحصلة من الاستقراء الناقص نتيجة ظنية وليست قطعية. الآن الاستقراء، قال ابن هشام، فإن علماء هذا الفن، علماء النحو، تتبعوا كلام العرب، أي استقرأوا كلام العرب، تتبع المفردات، فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. إذن علماء اللغة العربية علماء نزلوا إلى الوديان وذهبوا إلى الصحاري والقفار، سمعوا كلام الأعراب، جمعوا فتتبعوا، فلم يجدوا إلا هذه الأقسام الثلاث: اسم وفعل وحرف. ولو كان هناك نوع رابع لوجدوا. طب هل هذا استقراء كامل تام أم استقراء ناقص؟ وقطعا فيما يظهر الاستقراء ناقص، صحيح؟ يعني هل يعني لو عندما تقول استقراء تام بمعنى أنك تتبعت كل كلام العرب، فهل نستطيع أن نجزم أن علماء البصرة والكوفة عندما ذهبوا إلى الوديان وإلى الصحار والقفار لم تفتهم كلمة واحدة من كلام العرب؟ لا أحد يستطيع يجزم بذلك. العرب متناثرة قبائل في الوديان والسهور والجبال، فقطعا لم يتتبعوا كل كلام العرب، وإنما تتبعوا الجم الغفير فوصلوا. فهذا في النهاية استقراء ناقص يفيد أظن. لذلك هل هناك من خالف فزاد نوعا رابعا؟ نعم هناك من خالف فزاد نوعا رابعا، كالإمام أبو جعفر ابن صابر، فقال لا، الكلمة اسم وفعل وحرف واسم فعل، فزاد اسم الفعل فجعله نوعا رابعا. اسم الفعل مثل صح ومه، لأن هذا كما سيأتي معنا أسماء الأفعال إن شاء الله، أسماء الأفعال كلفظ هي اسم لكن كمعنى هي فعل، فمحيرة كما يقول محيرة، كلفظ اسم صح مه يدخل عليه التنوين صهن ومهن، لكن ما معنى صح؟ اسكت، ومه اكفف، فمدلولها أفعال وألفاظها أسماء، فجاءت في المنتصف فعدها نوعا رابعا. لكن في الحقيقة كما قلنا النحاة هل ينظرون إلى المعاني أم إلى الألفاظ؟ النحاة ينظرون إلى الألفاظ إلى الأشكال، والنظر إلى المعنى تبع، هم ينظرون إلى المعنى لكن على وجه التبع. ففي النهاية أسماء الأفعال تعتبر من قبيل الأسماء، فداخل في تقسيم الأسماء، لأن النحوي ينظر إلى المنظر واللفظ ولا ينظر إلى المعنى والمدلول. إذن هذا هو الدليل الأول. إذا ما هو الدليل الأول على انحصار الكلمة في الاسم والفعل والحرف الاستقراء؟ هناك دليلان آخران، دليل عقلي ودليل نقلي، فتصبح الأدلة ثلاثة: دليل استقرائي ذكره ابن هشام، دليل عقلي، دليل عقلي ذكره ابن هشام في شذور الذهب، ودليل نقلي. الدليل النقلي باختصار جاء في الآثار المروية أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذكر لأبي أسود الدؤلي فقال له: اكتب الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لا يخرج عن ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الأسود الدؤلي: اكتب الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لا يخرج عن ذلك. وكان هذا بمحضر علماء اللغة والعرب متوافرة وفي عصر الاحتجاج، ولم ينكر ذلك عليه أحد، فكان إجماعا سكوتيا. هذا هو الدليل النقلي قول علي بن أبي طالب. بقي علينا الدليل العقلي. ما هو الدليل العقلي على انحصار الكلمة في الاسم والفعل والحرف؟ الدليل العقلي أيها الأحبة يقولون: المعاني التي نحتاج أن نعبر عنها ثلاث، لأن الألفاظ هي باختصار. لماذا أتت الألفاظ؟ حتى تعبر عن المعاني الكامنة في النفوس. ففي الحقيقة اللغة العربية وغيرها من اللغات هي منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى على البشرية، أن علمهم كيف يعبرون عن المعاني القائمة في نفوسهم من خلال الألفاظ، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا جاء في سياق الامتنان على الأمم، أن الله علم آدم الألفاظ والأسماء كيف يعبر عن المعاني. هذه نعمة عظيمة. فالمعاني التي نحتاج أن نعبر عنها ثلاث، قال: إما ذات، وإما حدث، وإما رابط بين الذات والحدث. هكذا قالوا المعاني التي تحتاجها: إما ذوات، وإما أحداث، وإما رابط بين الذات والحدث. فالذوات: زيد وبكر وخالد وسيارة وقلم وشمس وقمر ونجم، هذه ذوات. والمعاني كما قلنا ذوات وأحداث. إيش الأحداث؟ الأحداث حدث: قام، جاء، أكل، شرب، سقط، وقع. وتحتاج إلى رابط يربط بين الذات والحدث، وهذا الرابط ما هو؟ هو الحرف. فأنت أي جملة عربية تكونها هكذا يقول، أي جملة ليست فقط عربية بل أي جملة يتكلم بها إنسان على وجه الأرض، فلا بد أن تتكون هذه الجملة من ذات وحدث ورابط بين الذات والحدث، هذا في العادة. يعني لا يعني هل هناك قسم ثالث ممكن تتكون من ذات وحدث ولا تحتاج إلى رابط؟ ممكن، لكن باختصار هي إما ذات وإما حدث وإما رابط بين الذات والحدث. لا يوجد معنى رابع نحتاج أن نعبر عنه، لا يوجد معنى رابع نحتاج أن نعبر عنه. فإذا قلت السماء فوقنا والأرض تحتنا والمنضدة جميلة والقلم موجود، هي إما لو نظرت وتأملت ستجدها هي ذوات وقعت عليها أحداث، وأحيانا حتى تصلح الجملة تحتاج إلى رابط بين الذات والحدث، تحتاج لحرف جر، مررت بمحمد وسرت إلى المدرسة. فالمعاني إذن التي نحتاج أن نعبر عنها هي إما ذات وإما حدث وإما رابط بين الذات والحدث، لا يوجد معنى رابع نحتاج أن نعبر عنه. فالذوات هي الأسماء والأحداث هي الأفعال، والرابط بين الذات والحدث هو الحرف. فبالتالي صح أن القسمة ينبغي أن تكون ثلاثية. ابن الخباز رحمة الله عليه يقول معلقا على هذا الكلام، يقول لا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب، لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات. إيش يقول ابن الخباز؟ بناء على الدليل العقلي، شوف الدليل الاستقرائي لا يفيدنا إلا في اللغة العربية، الدليل النقلي لا يفيدنا إلا في اللغة العربية، أما الدليل العقلي يدل على أن انحصار الكلمة في الأقسام الثلاث ليس خاص باللغة العربية بل بجميع لغات العالم، الإنجليزية والهندية والسنسكريتية وما تحتاجه من اللغات. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الدليل العقلي لا يختص بعقل العرب بل يوجد في جميع لغات في يعني في جميع عقول البشرية، أن المعاني التي تحتاج أن يعبر عنها الأجنبي والهندي والإنجليزي والإسباني والسريلانكي، المعاني التي يحتاج أن يعبر عنها هي هذه المعاني، ذوات وأحداث ورابط بين الذات والحدث. وبالتالي الألفاظ التي سيأتون بها لتعبر عن هذه المعاني هي أسماء وأفعال وحروف، لكن يسمونها في لغتهم بالأسماء الخاصة بهم. إيش يسمون مثلا الاسم في اللغة الإنجليزية؟ نيم، والفعل فير، وإيش حرف الجر عندهم ولا الحروف؟ طيب إلى آخر ذلك. طيب إذن عرفنا أيها الأحبة انحصار الكلمة في هذه الأقسام الثلاث، في الاسم والفعل والحرف، أن هذا عليه ثلاثة أدلة، دليل نقلي وعقلي واستقرائي. ابن هشام في القطر ذكر الدليل الدليل الاستقرائي، وفي شذور الذهب ذكر الدليل العقلي. جيد، الآن سيبدأ ابن هشام بتحليل كل نوع من هذه الأنواع الثلاث، الكلام عن علامته وعن ما وقع فيه الخلاف. فسيبدأ بذكر الاسم لأنه الأشرف، ثم سيذكر الفعل، ثم سيذكر الحرف. فيأتي للاسم، نقول تعريف الاسم: العلامة التي تدل على أن هذه الكلمة اسم ليست فعلا ولا حرفا. ثم بعض الكلمات المحيرة وقع فيها خلاف بين العرب، هل هي من قبيل الأسماء أم هي من قبيل الأفعال، وهكذا. سيذكر الفعل، تعريف الفعل، علامة التي تدل على أن هذه الكلمة فعل، لأنه ماذا يحدث الآن حتى تنظر الترتيب العقلي عند ابن هشام وحسن التصنيف. ابن هشام يقول أنا ذكرت للطالب الكلمة، ممتاز، وذكرت له أن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. الآن الطالب سيجد أمامه في اللغة العربية ملايين الكلمات، فكيف سيوزعها إلى أن هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف ولا يخطئ؟ إذن لابد أن نذكر العلامة التي تجعل هذه الكلمة من قبيل الأسماء، والعلامة التي تجعل هذه الكلمة تضعها من قبيل الأفعال، والعلامات التي تجعل الكلمة من قبيل الحروف، حتى لا يخطئ الطالب. فلابد أن يعطيك المعيار والميزان. فقال: فأما الاسم، الآن نقرأ المتن، قال: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. قال ابن هشام في الشرح: لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه. يعني الاسم ما قسيميه؟ الفعل والحرف، هذا يسمى قسيم. وهناك فرق بين كلمة القسم والقسيم. فتقول الاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة، بينما الفعل والحرف قسيمان للاسم. عرفت؟ فالقسيم يكون للنظير لنفس الدرجة، والأقسام تكون لما كانت تحت كلي يجمعها. قال لتتم فائدة ما ذكرته، فذكرت للاسم ثلاث علامات. طيب الآن سيذكر، إذن ابن هشام في المتن ذكر لنا ثلاث علامات. هذه علامات أي كلمة تجدها أمامك هكذا، كلمة وجدتها شككت في أمرها هل اسم أو فعل أو حرف، أردت أن تحدد. قال ابن هشام أعطيك الآن علامات، هذه العلامات تطبقها على هذه الكلمة، إذا طبقتها فوجدتها صالحة للدخول على هذه الكلمة فهذا دليل على أن هذه الكلمة من قبيل الأسماء. لكن قبل أن نذكر العلامات لابد أن نعرف الاسم، هذا المصطلح الاسم ما معناه قبل أن نذكر العلامات. فنقول الاسم أو الاسم ما معناه لغة ومما اشتق؟ دعونا نذهب إلى السبورة. نحن الآن الاسم وسنحلله لغة، همزة وصل سين ميم اسم، هذه الكلمة مما أخذت؟ الآن الكل متفق على أن هذه الألف اللي همزة الوصل منقلبة عن واو، جيد؟ الكل متفق على أن هذه الألف همزة الوصل منقلبة عن ماذا؟ عن واو. لكن اختلفوا أين موقع هذه الواو، هل هو في يسموه فاء الكلمة أو ياء الكلمة الذي هو كما يقول أو عفوا لام الكلمة، هل هي فاء الكلمة أو لام الكلمة؟ يعني هل الواو في البداية أو الواو في النهاية؟ فوقع خلاف بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. نبدأ بالمدرسة البصرية. البصرية ماذا تقول؟ تقول كلمة اسم أصلها من ماذا؟ من السمو. والفعل المأخوذ من السمو هو ماذا؟ سماوة، سماوة. وأخذنا في نظم المقصود أن الواو أو الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها تقلب ألفا فيصبح سماء. البصريون رحمة الله عليهم يرون أن اسم هذه مأخوذة مشتقة من ماذا؟ من السمو، جيد؟ فالواو في نهاية الكلمة، والسمو ما الفعل الذي يشتق من سماوة، ثم تنقلب الواو إلى ألف فتصبح سماء. فالاسم مأخوذة أو مأخوذ من السمو، فالواو في آخر الكلمة، هذه الواو أخذت ووضعت في البداية وقلبت همزة وصل فأصبحت اسم. فأصل اسم إذن ماذا؟ أصلها سماون. بناء على كلام البصريين أصل كلمة اسم سماون. ماذا حدث؟ حذفت الواو هنا و عوض عنها في البداية همزة وصل. وهذا له نظير في اللغة العربية، كلمة ابن أصلها بنون، حذفت الواو من النهاية وعوض عنها همزة وصل في البداية فأصبحت ابن. فهذا له نظير في اللغة العربية. إذن البصريون يقولون كلمة اسم أصلها من السمو والفعل سموة، فالكلمة هي سماون، حذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل في البداية فأصبحت اسم. طيب الكوفيون ماذا يقولون؟ لا ننزل تحت كثيرا، انتهينا من المدرسة البصرية. المدرسة الثانية الكوفية. الكوفيون يقولون الكلمة اسم مأخوذة من ماذا؟ من السمة، ما معنى السمة؟ العلامة. شوف السمو عند البصريين من الارتفاع، بينما الكوفيون لا، يرون أن اسم أخذ من السمة وهي العلامة. والفعل المشتق من السمة ما هو؟ وسمة. وسمة، جيد؟ فالواو عند الكوفيين أين تقع؟ في البداية. وأما الواو عند البصريين كما لاحظنا قبل قليل تقع في النهاية. فالكوفيون يرون أن كلمة اسم هي عبارة أو مأخوذة من السمة، والسمة فعلها وسمة، ثم كلمة اسم إذن كأنها وسم، كأنها وسم، حذفت الواو وعوض عنها ماذا؟ همزة الوصل. وسم حذفت الواو وعوض عنها ماذا؟ همزة الوصل، فأصبحت اسم. طب أيهما أصح أيها الأحبة، الرأي البصري أم الرأي الكوفي؟ الآن أكثر المتأخرين على أن البصريين هم الذين أصابوا في هذه الجزئية، وأن الواو في النهاية. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لأننا لو بحثنا في تصاريف هذه الكلمة ونوعنا وذهبنا بها يمينا وشمالا، سنجد أن أكثر التصاريف تقع فيها الواو في النهاية وليس في البداية. مثل ماذا؟ يقولون الكلمة إذا أردت أن تعرف أصولها، أشكل عليك إيش أصلها، واوي، وإذا كان واوي هل الواو في البداية أو النهاية، اذهب إلى جمع التكسير واذهب إلى التصغير، فإن جمع التكسير والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، يبين لك الأصول. فنقول الآن اسم، نحن شككنا هنا خلاف بصري كوفي، هل مأخوذة من الوسم أو مأخوذة من سمعون، يعني هل واو في البداية أو في النهاية. فنقول اجمع كلمة اسم، اجمعها. نقول اسم عندما تجمع فإنها تجمع على ماذا؟ على أسماء. وفي الحقيقة أسماء لم تأتي هكذا ابتداء، اسم عندما تجمع تجمع على أسماء. ثم قاعدة صرفية أن الواو إذا تطرفت بعد ألف فإن الواو تقلب ماذا؟ همزة، فأصبحت أسماء. إذن الآن أيها الأحبة لاحظوا، اسم تجمع في الحقيقة، إذا جمع الحقيقي أسماء، جمع الحقيقي أسماء، ثم لعلة صرفية قلبت الواو همزة. في أسماء أين وقعت الواو؟ في النهاية. إذن هذا يقوي قول البصريين أن الواو في النهاية وليست في البداية، لو كانت الواو في البداية لكان الجمع الواو فيه في البداية. طيب نأتي إلى التصغير، اسم عندما تصغر تصغر على ماذا؟ الآن التصغير للثلاثي على وزن فعيل، صح؟ عندما تصغر أسد صغرها أسيد، نمر نمير، فالتصغير من الثلاثي على وزن فعيل. طيب طبق على اسم، اسم على وزن فعيل ماذا تصبح؟ سو سميو. ثم لقاعدة صرفية اجتمعت الياء والواو وسبق أحدهما بالسكون فتقلب الواو ياء، هذه قاعدة صرفية ذكرناها في نظم المقصود نحتاج مراجعة. طيب إذن سميو، ثم بعد ذلك ما قلنا من على القاعدة الصرفية ستقلب الواو ياء وتضغم في الياء السابقة فستصبح سمي، سمي اسم تصغيرها سمي، لكن أنا أريد تعرف الخطوات لأن الخطوات هي التي توضح. سميو، لاحظ إذن أين وقعت الواو، يعني الهمزة اسم لما صغرت على سميو، لاحظنا أن الهمزة عندما حذفت وردت إلى أصلها الواوي أين وقعت الواو؟ في النهاية. فهذا يؤكد قول البصريين، ومن هنا قال القائل اشتق لاسمه من سمى البصري، واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. نكتب هذين البيتين ونختم بهما درس اليوم إن شاء الله. اشتق الاسم من سما. مين اللي عنده الاسم مأخوذ من سما؟ البصريون صح؟ سما وسما. اشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسما الكوفي. الكوفيون عندهم الاسم مأخوذ من ماذا؟ من وسمة صحيح. والمذهب المقدم الجلي الواضح دليله الأسماء والسمي. ده يعني كيف المذهب المقدم الجلي الذي هو مذهب البصريين دل على صحته الأسماء، يعني جمع كلمة اسم على أسماء وتصغير كلمة اسم على سمي، دل على أن همزة الوصل في البداية أصلها واوي متأخر وليس واوي متقدم. هذه الأبيات يعني حتى من باب بركة لمن ينسب الأهل ذكرها شيخنا عبد الوهاب النيجيلي رحمة الله عليه إن كان توفاه الله، وإن كان حيا نسأل أن يمتعه بالصحة والعافية. حتى ينظر الإنسان فائدة المعلم أحيانا المرشد، ذكر لنا هذين البيتين ومن يومها المسألة احفظها من خلال هذين البيتين، متى ما نسي الإنسان أو انشغل في الدنيا تبقى الفائدة موجودة. هذه الأبيات المختصرة، هذه النكت عندما تهذب بهذه الطريقة تبقى دائما في ذاكرة طالب العلم. خلاص أنت إذا حفظت هذين البيتين المسألة تبقى عندك واضحة. هناك قولان والدليل الأول والراجح قول البصريين والدليل الأسماء والسمي، تفهم المسألة باختصار من دون حاجة إلى كثرة عود إلى كلام أهل العلم. طيب نختم أيها الأحبة، إذن هذا معنى الإشكال اللغوي في كلمة الاسم. طب أما الاسم في اصطلاح النحاة، ما معنى الاسم في اصطلاح النحاة؟ فقط نختم بهذا، ما معنى الاسم في اصطلاح النحاة؟ لم يذكروا ابن هشام التعريف، ابن هشام ذكر مباشرة إلى العلامات. الاسم في اللغة معناه بناء على تعريف البصريين مأخوذ الاسم من السمو وهو الارتفاع، وعلى تعريف الكوفيين أنه من الوسم فهو العلامة. لكن ما معنى الاسم في الاصطلاح في النهاية؟ الآن هذا معنى اللغة، المعنى الاصطلاحي للاسم، الاسم عبارة عن كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. إذن الاسم كلمة ومن أقسام الكلمة، فالاسم كلمة تدل على معنى في نفسها نعم ولا تدل على زمن، ولا تدل على زمن. فالكلمة إذا دلت على معنى في نفسها، ما معنى دلت على معنى في نفسها؟ يعني أنت إذا سمعتها فهمت منها معنى في نفسها كاملا، فهمت منها زيد خالد بكر تفاحة، هذه كلها عبارة عن كلمات تدل على معان في نفسها ولا تدل على زمن. فهذا هو الاسم، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. طيب ما هي العلامات التي نحتاج إلى معرفتها إذا أردنا أن نحكم على أن هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف في حالة الشك؟ يعني إذا ما عندك شك خلاص واضحة، خلاص انتهى. أنت أحيانا من خلال التعريف تستطيع أن تحكم على كثير من الكلمات بأنها أسماء، لكن متى تحتاج إلى العلامات؟ عند وقوع الشك في بعض الكلمات مترددة محتملة، فنحتاج إلى العلامة حتى نحدد بالضبط هل هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف. نذكر إن شاء الله العلامات بالتفصيل وما يتبع ذلك في الدرس القادم بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.